بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو فيما يتعلق بالنفقات، باب نفقة الأقارب والمماليك. لعلنا وصلنا في درس البارحة إلى نفقة الرضيع، وعلى الأب أن يسترضع لولده، أي يجب عليه أن يطلب لولده من يرضعه إذا عدمت أمه أو امتنعت من إرضاعه، لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي فاسترضعوا له أخرى. فدلت على وجوب الاسترضاع لولده، ويؤدي الأجرة، أي ويجب عليه دفع أجرة المرضعة، لأنها في الحقيقة نفقة للطفل لتولد اللبن من غذائها. ولا يمنع أمه إرضاعه، أي لا يمنع الأب أم الطفل من إرضاعه، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، ولأنها أشفق ولبنها أمرأ. ولا يلزمها، يعني لا يلزمها إرضاعه إلا لضرورة كخوف تلفه، أي لا يلزمها إرضاع ولدها إلا إذا اضطر إليها، لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فدلت على أنها لا تجبر، فإن خيف تلفه إذا لم ترضعه كأن لم يقبل ثدي غيرها لزمها إرضاعه، لأنه إنقاذ من هلكة، ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا، بائنا كانت أو تحته، أي لمن أرضعت ولدها المطالبة بأجرة مثلها للرضاعة، لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول، يعني الزوج الآخر له منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها، أي للزوج منع امرأته من إرضاع ولدها من غيره، لأن ذلك يفوت عليه حقه من الاستمتاع بها في بعض الأحيان، إلا في حالتين ليس له منعها من ذلك: الحالة الأولى إذا كانت اشترطت عليه في العقد إرضاع ولدها فلها ما شرطت، يعني اشترطت، هي كانت مطلقة وولدت من مطلقها ثم خرجت من العدة يعني وولدت من مطلقها بالولادة، تزوجت آخر تشترط عليه أن ترضع ولدها فلا يمنعها. الحالة الثانية إذا اضطر الولد إلى إرضاعها له بأن لم يقبل ثدي غيرها أو لم يوجد غيرها، لأن إرضاعها له والحالة هذا يصح متعينا لإنقاذه من الهلكة، أو لأن إرضاعها والحالة هذا يصبح متعينا لإنقاذه من الهلكة، والله أعلم. فصل في بيان حكم نفقة الرقيق وتزويجه واستخدامه. أنا قلت إن الرقيق في الوقت الحاضر يعني وجود عينه منعدم، لا رقيق في الوقت الحاضر، لأن جميع الحكومات لا تسمح بذلك لأسباب ربما تكون مقنعة، لكن حكم الرق موجود، حكم الرق موجود لا يزول لأنه حكم شرعي، فحكمه موجود إلى قيام الساعة. لو عادت أسباب الرق وعاد الرقيق وجود الرقيق أحكامه موجودة، ولهذا يعني ندرس ما يتعلق به من حكم نفقته وتزويجه واستخدامه. وعليها يجب على السيد نفقة رقيقه طعاما من غالب قوت البلد، سواء كان قوت سيده أو فوقه أو دونه، يعني من غالب قوت البلد، سواء كان يعني قوت سيده أو فوق قوت سيده أو دونه، وكسوة وسكنى بالمعروف من غالب الكسوة لأمثاله من العبيد بذلك، ولا يكلفه وألا يكلفه مشقا كثيرا، أي لا يكلفه ما يشق عليه مشقة كثيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، رواه مسلم في صحيحه والشافعي في مسنده. وإن اتفق على المخارجة، يعني الرقيق مع سيده اتفق على المخارجة، يعني الرقيق يدفع لسيده خراج وما زاد عنه فهو للمملوك، وإن اتفق على المخارجة جاز، يعني جازت المخارجة. معنى المخارجة قال جعله على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما يؤديه له، وما فضل عنه يكون للعبد، فيجوز ذلك بشرط أن تكون المخارجة بقدر كسبه فأقل بعد نفقته. فقد روي أن كثيرا من الصحابة كانوا يضربون على أرقائهم خراجا، فدل ذلك على جوازها ولأن في ذلك نفعا لهما جميعا. الحين المشكلة التي يعني هي واقعة مسألة العمالة، يعني كثير من الكفلاء يستقدمون عمالا ويتركونهم ويفرضون عليهم خراجا، هذا لا يجوز لأنهم ليسوا أرقاء. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى الحكومة لم تعطك الفيز من أجل أن تستقدم هؤلاء لتستعملهم في السوق وتضرب عليهم خراجا، هذا لا يصلح. أنت تطلب مثلا سائق، تطلب مثلا عمال لكذا، فلا بد أن تشغلهم في الوظيفة التي استقدمتهم لها، وإلا فتستخرج لهم تأشيرة خروج وتتخلص منه. أما أن تكرمك الدولة وتعطيك فيز أو تعطيك تأشيرات لاستقدام عمال وأنت لست بحاجة لهم، بل تدعهم في السوق يعملون وتفرض عليهم خراج، هذا غير جائز. هم ليسوا أرقاء، هم أحرار. حتى ولو حصل التوافق، ولو حصل الرضا بين العامل وبين كفيله، هذا غير جائز ولا تجيزه، ولا يجيزه ولاة الأمر، ولا يقاس على المملوك، لا يقاس على المملوك. يعني ناسب الاستطراد عند ذكر أن المملوك يجوز لسيده أن يضرب عليه خراجا، يعني يؤدي له شيئا معلوما في الشهر، كل شهر أو كل يوم، وما فضل يكون للمملوك، لا يقاس عليه العمال. قال: ويريحه، يعني السيد المالك يريح مملوكه، يريحه وقت القائلة، ووقت القائلة هي وسط النهار، وقت النوم يريحه، وقت النوم، وقت النوم لجريان العادة بذلك، ووقت الصلاة يريحه أيضا وقت الصلاة، لأن عليهم في ذلك ضررا أو تركا لما أوجب الله عليهم، فهذا بالنسبة للمسلم، ولا يحل الإضرار بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه، فدل بعمومة على تحريم الإضرار بالمملوك، كل شيء يضر بالمملوك لا يجوز، لا يحل. ويركبه في السفر عقبة، أن يتركه سيده يركب تارة ويمشي تارة للحاجة، لئلا يكلفه ما لا يطيق. يعني إذا كان هو وسيده على بعير واحد أو على مركبة واحدة، يركبه عقبة، يركب تارة ويمشي تارة. وإن طلب العبد من سيده نكاحا زوجه أو باعه، قال العبد: أنا أريد أن أتزوج المملوك، يزوجه أو يبيعه، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والأمر يقتضي الوجوب، ولا يجب إلا عند الطلب، ما يجب إلا عند طلب المملوك، ولأن النكاح مما تدعو الحاجة إليه غالبا، يتضرر بفواته كالنفقة. وإن طلبت أمة، طلبت الأمة الزواج، فسيدها يطأها أو يزوجها أو يبيعها، يخير في ثلاثة أمور، مخير بين هذه الأمور الثلاثة عندما تطلب التزويج لإزالة الضرر عنها. انتهى ما يتعلق بالمملوك. والمملوك كما ذكرت أن وجود عينه الآن منعدم، ولكن حكمه الشرعي باقي، فمتى عاد سبب الرق وعاد الرق أي نعم عادت أحكامه الشرعية أو بقيت أحكامه الشرعية بعد انتهائنا مما يتعلق بالمملوك. نأتي إلى فصل في وجوب الإنفاق على البهائم وتحميلها والانتفاع بها وحلبها. قال: وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، أي يجب عليه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. فيقاس على هذا جميع البهائم، ولا يحملها ما تعجز عنه، لا يحمل هذه البهائم ما تعجز عنه، أي يجب عليه ذلك لئلا يعذبها بما لا تطيق، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فدل بعمومه على تحريم الإضرار بولد البهيمة. فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت، إن كانت مما تؤكل. أي إن عجز مالك البهيمة عن نفقتها خير بين هذه الأمور، لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته. وإن كانت مما لا يؤكل لم يجز له ذبحها، وأجبر على الإنفاق عليها كالعبد المريض المزمن. انتهينا مما يتعلق بنفقة البهائم، ووصلنا إلى باب الحضانة، وهذا فيه بيان أحكام حضانة الطفل ونحوه، ومن تجب له، ومن هو الأولى بها، وما الغرض منها. قال: والحضانة لغة مأخوذة من الحضن، وهو الجم، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه. واصطلاحا، يعني تعريف الحضانة اصطلاحا فقهيا أو شرعيا، هو حفظ صغير ونحوه، يعني معتوه ونحوه، عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه، وهي من محاسن هذه الشريعة وعنايتها بالضعفة والمحتاجين. قال: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. هذا بيان لحكم الحضانة وحكمتها. فحكمها الوجوب، وحكمتها حفظ الصغير وحفظ مختل العقل من الضياع والهلاك، وهي حق للحاضن لأنها ولاية، وحق للمحضون لأن بها صيانته وحفظه عما يضره. فقوله تجب إلى آخره يؤخذ منه أنها حق للمحضون، تجب لحفظ صغير، حق للمحضون. وقوله والأحق بها إلى آخره يؤخذ منه أنها حق للحاضن والأحق بها، هذا بيان لترتيب مستحق الحضانة. وقد ذكر منهم 29 صنفا أو قريبا من ذلك، والأحق بها أم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود. ولأنها أشفق عليه وأقرب إليه، لا يشاركها في القرب إلا أبوه، ثم أمهاتها القربى فالقربى، أمهات الأم القربى فالقربى، لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن، فأشبهن الأم فهن أشفق عليه من غيرهن. ثم أب، إذا خلصت الأم أمهاتها و... إيه نعم، أمهاتها القربى في القربى، يأتي الأب لأنه أصل النسب وأقرب من غيره وأحق بولاية المال، وهو أكمل شفقة من غيره، فرجح على غيره. ثم أمهاته كذلك، أي أمهات الأب القربى فالقربى، لأنهن يدلين بعصبة قريبة، وقدمن على الجد لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان في مسألة الحضانة. ثم جد، لأنه في معنى أبي المحضون فقدم على غيره. ثم أمهاته كذلك، أي أمهات الجد القربى فالقربى. ثم أخت لأبوين، ثم أخت لأم، ثم أخت لأب، أي ثم الأخوات، لأنه يشاركن في النسب وقدمن في الميراث، وتقدم الأخت لأبوين لقوة قرابتها وكالميراث، ثم الأخت لأم لأنها مدلية بالأمومة، والأم مقدمة على الأب، ثم الأخت لأب لأنها تدلي بالأب، ثم خالة لأبوين، ثم لأم خالة لأم أو خالة لأب، ثم خالة لأب لأن الخالة الخالات يدلين بالأم، لما في الصحيحين الخالة بمنزلة الأم. ثم عمات كذلك، لأنهن يدلين بالأب، تقدم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب. ثم خالات أمه لأولاد لإدلائهن بالأم، تقدم من الأبوين، خالة من الأبوين من الأم والأب، ثم لأم ثم لأب. ثم خالات أبيه لإدلائهن بالأم، تقدم من الأبوين ثم لأم ثم لأب. ثم عمات أبيه لإدلائهن بالأب، وهو من أقرب العصبات، تقدم من هي عمه لأبوين ثم عمه لأم ثم عمه لأب. ثم بنات إخوته وأخواته، بنات الإخوة وبنات الأخوات بمنزلة واحدة، تقدم منهن من لأبوين ثم من هي لأم ثم لأب. ثم بنات أعمامه وعماته، بنات الأعمام وبنات العمات بمنزلة واحدة، تقدم من الأبوين ثم لأم ثم لأب. ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه على التفصيل المتقدم، تقدم من الأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، أي ثم تنتقل الحضانة بعدما ذكروا إلى العصبة، ويقدم منهم الأقرب إلى المحضون فالأقرب، لأن لهم ولاية ولاية وتعصيبا بالقرابة، فتثبت لهم الحضانة كالأب، فتقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام أب ثم بنوهم، وهكذا أعمام جد ثم بنوهم. فإن كانت أنثى المحضونة يعني فمن محارمها، أي إذا كانت المحضونة أنثى اشترط أن يكون العصبة الذي يحضنها من محارمها إن كانت قد بلغت 7 سنين. ثم لذوي أرحامه، أي ثم بعد من ذكر تنتقل الحضانة لذوي أرحام المحضون، لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند من هو أولى منهم، أشبه البعيد من العصبة، وأولاهم أبو أم ثم أمهاته ثم أخو الأم ثم خال. ثم لحاكم، أي ثم بعد ذوي الأرحام تنتقل الحضانة للحاكم لعموم ولايته، فيسلمه إلى من يحضنه الحاكم، يعني يسلمه إلى من يحضنه من المسلمين ممن فيه أهلية وشفقة. بقي حكم من امتنع، من له الحضانة، يعني من له حق الحضانة لكن امتنع. قال: وإن امتنع من له الحضانة، أي امتنع من القيام بها، أو كان من له الحضانة غير أهل للحضانة لكونه فاسقا أو رقيقا مثلا أو مختل العقل، انتقلت إلى من بعده، أي انتقلت الحضانة إلى من يلي الممتنع وغير الأهل، ولا حضانة لمن فيه رق، لأن الحضانة ولاية، والرقيق ليس من أهل الولاية لعجزه عنها بخدمة سيده، ولا لفاسق، أي ولا حضانة لفاسق، لأنه لا يوثق به فيها، ولا حظ للمحضون في حضانته لئلا يفسده، ولا لكافر، أي ولا حضانة لكافر على مسلم، لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق، فإن ضرره أكثر، يربي على الكفر يعني، فليست له حضانة، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، أي لا حضانة لامرأة متزوجة برجل غير عصبة للمحضون، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود. فإن زال المانع بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة، رجع إلى حقه من الحضانة لوجود السبب وانتفاء المانع، وكذا إذا رجع الممتنع من الحضانة فإنه يعود الحق له فيها. وإن أراد أحد أبويه، أي أبوي المحضون، سفرا طويلا لغير الإضرار والاحتيال لإسقاط حق الآخر إلى بلد بعيد، أي مسافة قصر فأكثر ليسكنه، وهو أي البلد وطريقه آمنان ليسكنه، وهذا المسافر وطريقه آمنان، فحضانته لأبيه أي المحضون لأبيه، سواء كان المقيم هو الأب أو المنتقل، لأنه هو الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه. فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع، وهذا إذا لم يقصد المسافر به مضارة الآخر، إذا لم يقصد المسافر به مضارة الآخر، وإلا فالأم أحق. إذا كان هناك مضارة فالأم أحق. وإن بعد السفر لحاجة، أي سافر أحدهما سفرا بعيدا لحاجة يقضيها ثم يرجع، فالمقيم منهما أولى بالحضانة، لأن في السفر به إضرارا به. فإن كان السفر قريبا، سواء كان لحاجة يقضيها ثم يعود أو للسكنى، فحضانته في الحالين لأمه، لأنها أتم شفقة. والذي في كتب المذهب، مذهب الحنبلي الأخرى كالمنتهى وغيره، أن السفر القريب إذا كان لحاجة ثم يعود فالحضانة للمقيم منهما، لأن في السفر إضرارا بالمحضون، والله أعلم. قال: فائدة: حاصل ما ذكره المصنف فيما إذا أراد أحد أبوي المحضون السفر وأراد الآخر الإقامة، أن الحضانة تارة تكون للأب، وتارة تكون للأم، وتارة تكون للمقيم منهما على النحو التالي: أولا تكون للأب إذا كان السفر إلى بلد بعيد لأجل السكنى، سواء كان المسافر بشرط أمن الطريق والبلد المسافر إليه أو كان هو المقيم، وتكون الحضانة للأم إذا كان السفر إلى بلد قريب لأجل السكنى أو لحاجة، سواء كانت هي المسافرة أو المقيمة، وتكون الحضانة للمقيم منهما إذا كان السفر بعيدا لأجل حاجة ثم يرجع، أو كان السفر بعيدا لأجل السكنى والبلد المسافر إليه أو طريقه غير آمنين، والله أعلم. قال: فائدة ثانية: قاعدة المذهب في الحضانة تقديم من يدلي بالأم على المدلي بالأب، وأنه لا حضانة إلا لرجل عصبة أو امرأة وارثة أو مدلية بوارث كالخالة وبنات الأخوات، أو مدلية بعصبة كبنات الإخوة وبنات الأعمام والعمة. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: نساء الأب يقدمن على نساء الأم، لأن الولاية للأب وكذا أقاربه، وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل. وقال: جنس النساء مقدم في الحضانة على جنس الرجال، كما قدمت الأم على الأب، وكتقديم أخواته وعماته على أعمامه وخالاته على أخواله. وأما تقديم نساء الأم على نساء الأب فمخالف للأصول والمعقول. يعني معنى هذا أن نساء الأب يقدمنا. نعم، هذا اختيار من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هنا فصل في تخيير الغلام إذا بلغ 7 سنين. قال: فصل في بيان من تكون له حضانة الطفل بعد بلوغه 7 سنين وحكمه بعد بلوغه 10 وحضانة المعتوه لمن هي. قال: وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. إذا اتفق الأبوان على أن يكون الغلام بعد 7 عند أحدهما جاز، لأن الحق في حضانته لا يعدوهما، وإن تنازع في حضانته خير الغلام فيهما، فمن اختار منهما صار عنده. قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما. وروى سعيد والشافعي، سعيد بن منصور لعله، والشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. وروى الترمذي نحوه عن أبي هريرة وصححه. ولا يخير إلا بشرطين، لا يخير الغلام إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون كل من الأبوين يصلح للحضانة. الشرط الثاني أن يكون الغلام عاقلا مميزا، فإن كان معتوها فحضانته لأمه لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه. وإذا اختار أبواه كان عنده ليلا ونهارا ليحفظه ويعلمه ويؤدبه ولا يمنعه من زيارة أمه. وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه. وإذا خير فلم يختر أحدهما أقرع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهما. ولا يقر المحظون، يعني لا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه لفوات المقصود من الحضانة، وهو صيانته عما يفسد أخلاقه ويصلح شأنه بتربيته بعمل مصالحه. وأبو الأنثى أحق بها بعد 7، أي بعد أن تستكمل 7، لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها بعد 7. ويكون الذكر بعد رشده، أي بعد بلوغه ورشده، حيث شاء، لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد، فإن شاء أن يكون عند أبيه صار عنده، وإن شاء أن يكون عند أمه صار عندها، وإن شاء أن ينفرد عنهما بنفسه فله ذلك لقدرته على إصلاح أموره، إلا أن يكون أمرد يخاف عليه الفتنة فإنه يمنع من الانفراد بنفسه، ويلزم أن يكون عند أحد أبويه. والأنثى عند أبيها، أي والأنثى منذ يتم لها 7 سنين تكون عند أبيها وجوبا، فلا تخير كالغلام، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، حتى يتسلمها زوجها، أي تستمر الأنثى عند أبيها حتى تتزوج ويتسلمها زوجها منه لما سبق. ولأن الأم بحاجة إلى من يحفظها فلا تحفظ غيرها. ولأن الجارية إذا بلغت 7 قاربت التزويج، والأب وليها والمالك لتزويجها وأعلم بالكفء لها. وذهب الجمهور إلى أنها في هذه الحالة تكون عند الأم، ورجحه الإمام ابن القيم، والله أعلم. يعني المسألة